الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إله على العرش استوى وعلى الملك احتوى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد عباد الله إن هذه الأزمة الشريفة على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم من قبل أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست جديدة ولا وليدة اليوم بل هي امتداد لعداوات متنوعة مشارب تتفق كلها على معاداة الحق ومن أرسل به فالحرب على الإسلام ونبيه ليست جديدة وتتظل معلنة ولن تكون هذه الحملة آخر الحملات المسعورة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه حقيقة لا تتبدل ولا تتغير قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فما من نبي ولا رسول إلا وله أعداء فمن أول لحظة عباد الله ارتقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى يا صباحا فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب أن هذا جمعتنا تبا لك فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حد من مسد لقد اتهموا صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه مجنون وقالوا أنه كاهن وأن ما جاء به قراطيس تملى عليه بكرة وأصيلا وقال عنه مذمم إلى غير ذلك من الأمثال والأوصاف التي يطلقونها لينفر الناس عن دين الله وليحول بينهم وبين الإيمان بهذا النبي العظيم وما أنزل عليه من كتاب عظيم وقد حكى الله تعالى لنا في كتاب الكريم شيئا من هذا العذاب السابر فقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق لو أنزل إليه ملك فيكون معه نذير يلحق إليه الكنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى وقالوا إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى وما صاحبكم بمجنون. هذا ولم يقف عداؤهم عند هذا الحد بل حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم وأوصلوا الأذى المادي البدني إليه وحملوا عليه وعلى أصحابه حملا شديدا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم حتى يبلغ رسالة ربه. ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل فلقوه بأشد مما لقيه به أهل مكة من قريش وكانوا أسفه منهم. فقام بينهم عشرات أيام لا يدعو أحدا من أصراف إلا كلمه. فقال اخرج من بلدنا وأغروا به سفهاءهم فوقفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفي أشد وقعا من الحجارة حتى دمي قدماه. وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه فانصرف إلى مكة محزونا. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جفور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسباها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سيدا وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم. فلما سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحك منه حتى مال بعضهم على بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقت عنه فأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام والعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معاذ وعمارة ابن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتم سبع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليل بدر. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سألت ابن عمرو ابن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معاذ فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر حتى خلا بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله عباد الله هؤلاء هم أعداء الأنبياء في كل زمان ومكان. وما نزلت الصحيفة الدنماركية من سور قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مرء ومسمع من العالم المتحضر وعلى مرء ومسمع من الشرق والغرب الذي قدم لنا أنه إكسير السعادة ونموذج الحضارة لدليل على التي نشرت صورا قبيحة تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قام المسلمون ليعلنوا عن غضبهم لحبيبهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم انتهموا بالتطرف والإرهاب والرجعية والتأخر والتخلف، ولا أدري من المتطرف ومن الإرهاب الآن. أقولها بصراحة، قد انكشف الغرب واتضح أمره. قال من الغرب؟ قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاوي من الإيمان لا يرعى ضعيفا ولا يصر حزينا. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينا. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهون يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا مسموما ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذاك أيها اللاهون. هذا هو الغرب الذي كشف عن أنيابه وأعلن عن عدائه السابر إلى هذا النبي الكريم الرحيم أطهر الخلق وأشرفهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن أقول، مهما نبح هؤلاء الكلاب فإن السحابة لا يضرها نبح الكلاب، وإن الله تعالى في علاه الذي بعثه وتولاه لن يتخلى عنه أبدا. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إلى آخر هذه السورة. فلئن نال الأقسام من قمة القلب ومن درة جنس البشرية كله فلن يستطيع أن يصل إلى هذه السماء العالية. وإلا فهل تصل السماء يا دمش الله؟ وهل تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله جل وعلا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالذي سيتولى الدفاع كما دافع عن المصطفى قبل ذلك هو الله جل وعلا، القائل في كتاب الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والقائل في كتاب الكريم: إنا كفيناك المستهزئين. والقائل: والله يعصمك من الناس. ووالله الذي لا إله غيره لقد عصمه من الناس في حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما تطاول بشر على سيد الخلق إلا واختص منه رب العزة والجلال، إلا واختص منه لحبيب في الدنيا قبل الآخرة. فأين الذين استهزأوا بنبينا؟ وأين الذين ناصبوه العذاب في غاب الأزمان؟ أين أبو لهب؟ وأين أبو جهل؟ وأمية بن خلف؟ وعقبة بن معير؟ وكسرى؟ وفارس؟ والروم؟ لقد محقهم الله جل وعلا وأهانهم وطواهم النسيان. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فذكره باق، وأتباعهم المتمسكون بهديه بازدياد، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله عليكم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. سبحانك نعتز بالعبودية لك لأنك الرحمن الرحيم، منك وإليك لأنك مالك يوم الدين. اللهم كما خصناك بإياك نعبد فأعنا بإياك نستعين، وأشهد الله هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطل فلا شيء دونه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه كثيرا مزيدا. أما بعد عباد الله، قد يسأل سائل ما سبب هذا التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ندين الله بأن افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من أسباب هذا التطاول هم الخوارج لأبو النار، شرار الخلق تحت أبيب السماء، والمنتسبين إلى الإسلام، والذين أعاثوا في الأرض الفساد من قتل وتفجير وتدمير لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، عاثوا في البلاد الإسلامية وغيرها من بلاد غير الإسلام، وهم يعلنون كذبا وزورا أن أعمالهم الشنيعة هي من الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام وأهل السنة براء من هذه الأعمال البشعة. فهؤلاء الخوارج هم السبب في الإساءة إلى الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، فأفعالهم الشنيعة هي التي أساءت إلى الإسلام، فأصبح الإسلام يوصف بالأوصاف القبيحة والفاجرة من إرهاب ونحوه، والله المستعان. وهناك سبب آخر عباد الله، هو بعض الكثير من المسلمين عن منهج الله، عن كتاب الله، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أوقعوا في الذل والهوان، وسلط الله عليهم الأعداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيمة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا ما نعانيه اليوم من ذل وهوان، سببه البعد عن منهج الله، سببه البعد عن كتاب الله، سببه البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، إنما نعاني اليوم من أعداء الإسلام سببه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. واعلموا عباد الله أن نصرة الإسلام ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بانفعالات المنفعلين ولا بصيحات الصائحين، وليس بالمظاهرات وبالمسيرات، وقد رأينا فيها العدم العجاب وأشياء خطيرة. رأينا الدعوة لوحدة الأديان، والبعض الآخر من المتظاهرين استنجد بالأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وفي هذه المظاهرة يا عباد الله يدعو إليها الإخوان المفلسون ويرون أن هذا من نصرة الإسلام، ووالله الذي لا إله غيره، هذا من محدثات الأمور، هذا من محاربة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيها تفصيل. اولا اذا امر ولي الامر بمقاطعه دوله من الدول وجب على الجميع ان يقاطعوها لان هذا من مصلحتهم ومن مضره العدو وطاعه ولي الامر. اما اذا لم يامر ولي الامر بالمقاطعه فالانسان بالخيار، ان شاء ان يقاطع هو بنفسه وان شاء ان لا يقاطع. عباد الله، لا عزه لنا ولا نصره لنا الا بالعوده الى الاسلام وبالرجوع الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول الامام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الاسلام بدعه يرى حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله. فان الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ولا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف هذه الامه. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا تبايعتم بالعيمه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم. الرجوع الى الدين، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اللهم اني اسالك واتوجه اليك وانت في عنيائك ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم اين الحق حقا وارزقنا اتباعه، واين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بنا كيدا فاجعل كيدا في نحره. اللهم اجعل الظالمين من الظالمين، واخرجنا من بين سالمين ظالمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فانت علينا قادر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.